وهل يكفي لطلب العلم القراءة بالكتب والمراجع أم ينبغي لطالب العلم حضور حلقات العلم والدروس على أيدي المشايخ؟ ينبغي لطالب العلم أن يتلقى العلم عن أهل العلم ويستعين بما كتب من السابقين واللاحقين في كتبهم، لأن الاقتصار على مجرد القراءة والمطالعة يحتاج إلى وقت طويل، ليس كما لو جلست عند عالم يبين لك ويشرح لك وينير لك الطريق. أنا لا أقول إنه لا يدرك العلم إلا بالتلقي من المشايخ، قد يدرك الإنسان بالمطالعة والمراجعة، لكن الغالب أنه إذا لم يكب إكبابا تاما ليلا ونهارا ورزق الفهم فإنه قد يخطئ، قد يخطئ كثيرا. ولهذا يقال من دليله كتابه فخطأه أكثر من صوابه، ولكن هذا ليس على إطلاق في الحقيقة. والطريق المثلى أن تتلقى العلم على المشايخ. ثم إني أنصح طالب العلم أيضا أن لا يتلقف من كل شيخ في فن واحد، يعني مثلا في الفقه ما تروح تقرأ على هذا وعلى هذا وعلى هذا، لأن العلماء يختلفون في طريقة استدلالهم من الكتاب والسنة، ويختلفون في آرائهم أيضا. فأنت مثلا اجعل لك مدرسا أو عالما تتلقى علمه في الفقه، وآخر في العقائد، وآخر في النحو، وآخر في البلاغة، وهكذا. أو يلتزم شيخا واحدا إذا كان عنده جميع المعلومات التي تحتاج إليها، لأنك إذا تلقيت العلم علم الفقه من هذا ومن هذا واختلف رأيهما، ماذا يكون موقفك وأنت طالب؟ يكون موقفك إيش؟ الحيرة، الشك، ما تدري. لكن التزم عالما في أحد في فن معين وخذ برأيه حتى تترعرع وتكبر ويكون عندك قدرة على ترجيح الآراء، ثم بعد ذلك قد تبقى موافقا للعالم الذي تلقيت العلم عنده وقد تخالفه. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من محاضرة أهمية طلب العلم، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.